الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك تبيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. سورة نساء آية نمبر 81 انزم ستارة سورة نساء آیت نمبر یو اتیا دواتیا ندینا مخت سبق کی اللہ صاحب دا منافقان سبی خبر مضمت دیان سے کتاس جہاد دا نگے کتاس دا گمان دا چنگا جہاد دا لال نملدش اللہ عطا فرمائے کتاس تخل کورن کیے مضبوط قلاغان کیے ان دقا کی لمرگ راجی دمرگ نخلافی دل نشی دستا کی وہ غلط عقیدہ دا جو غلط خیال اندے جو غلط سوچ اندے کی منگ و میدان جہاد تلاس نمر بسی نا اللہ فرمائی مرگ بخام خاراجی اور آگئی اصل وقت مخاراجی جہاد نکولو جہاد کے سسے کولو باندے اللہ دا مناسقین و مزمت بیانے دینن سبق کی د منافقانو یو بل مذمت ته یو بله خبره باندې او هغه دا وه چې دوی به د پیغمبر علیه الصلات وسلام مجلس کې ناست وي نو دا دواړه لاسونه به یې په سینه باندې ښودي او تابېدان یا رسول الله موږ خو ستاسې تابېده تا سره محبت تا سره مینه کړه او ډېر د تابېدارۍ هغه پیغمبر ته تابېدې وکړې کتاب علیہ پیغمبر علیہ السلام مجلس میں قاصد لا بڑھن زیادہ منافقان دراجے میں اور دشتی دے مصوری شورو پیغمبر علیہ السلام سب سیدہ تکلیف رہے سازشی میں بے جوڑو منصدی بے جوڑو مسلمانان خلاف دے اسلام خلاف دے پیغمبر علیہ السلام خلاف مخدو کتا که کم داشت یو زیبای چاره که بنون رو بیت مقام رسه خصوصاً پیغمبر علیه صلی و سلام که شدیت و نقصان سی بوده راقی را پاره ده مخیره ای کور این اللہ فاد داگی در دغی دورخه مزمت دیانه ای یا طرف که مجلس که کینه نزیاله که در پیشوله که وقت ایتا بداره آوازینه که اگر کتاس ہم دائے خلاف مشوری کرے اللہ فرمائی کتاس داخل آلی کہ ادین اسے خبر نگی اللہ و ایزہ خبردار ذاتی کتاس دا دی بط کردارے بدا ملون از خبرداری اللہ و ایزہ مانا نسے کتے او بل باتی تو غمبر علیہ السلام تا اللہ و ایتی غمبر تو دوی سازی شنو کئی تو دوی سا خلاف ارس تجدیرون جوڑی ای پیغمبر اتو خفکی گمو قدیران خیلی نظر انداز توا تا اللہ تزاد توکل کوا تا یو حق الان بانی روانی یو حق کار در آغشتی یو حق دین باندی سلام عمل کیا نور خلا کمارا طرف سراوان سو دو خبر سروانا طرف تا تا حس اس مستان نکی بیتی لدو ساز اس مکا تا اس مستان نکی ما اللہ فاق دا منافقین دغا دورو خطا علشی باق دیتا دیتا لا یقولون اویب جی خواهتا سابقا من غده فائده من خطط اعظام فرده عاشقان رسولي فاذا برزو من عندك او هر کلت بقوه محضاك تانا صاد مجلسنا بقوه بيئتا طائفة مصوري بقول لو دلي منهم دجين بيئتا بيتوتا تشتي تيرولو تاوي دشتي مصوري تخلصي راغم في دشتي او يوم مصوري تاوي نو يشتي مصوري بقول طائفة لو دلي منهم دجين ودي مناطقانا غير الذي بطار بها التقويم كتابة وي ايه تغنبرا فاتا قوي جميلة قرزار وقرزان عوضيا بشكي ستا خلاف المسلمان خلاف مصاري سيطر اللا فات فرنا دا تجيب سنة والله يكتب الذي كما يبيتون اذا تجيكم بشكي مصاري سيطر الله يرى فرزيكم لا يوالا وجيبا تجيبات كيلي اذا بدو يجينا يدي بدلك من كتاب زماء تغنبر خلاف ولو تاجي سنسي وتغنبر لسنات وخلاف آخر الله حفاظت كي فهر مقام باني الله داري حفاظت كي دي مناسقان دي كافر وتغنبر لسنات وخلاف خلاف كم يساجي سنجوك رمز جري زرار تشكل في جناب بولك المسلمان خلاف يوم موسى في غمر الصلاة والسلام الله حضرت في خلالك ودي جماعت من جنتي فأستا خلاف يوم موسى جولة سيئة المسلمان خلاف مناسقان يوم موسى جولة سيئة زنجة المسواري زي جولة سيئة يجي بستا خلاف مسواريك تورنتي لجماعت من جنتي في غمر الصلاة والسلام فهذا وطي وشل جماعت والأروان لجماعت والأروان بلك تغمبر عليه السلام ومدينه منوره فاتي يهودي أبو سعدد جوه تغمبر عليه السلام بس حضر الراولي وضع وشدين برمى في وغضة روغر جودة في شبه ختمه تغمبر عليه السلام كلا في ديت مثلا لا غيبة حضر الكولة لطان جيدة قصادت تغمبر عليه السلام خبره الله فاتي تغمبر خيالك ودغة دوال تكينه لمن تزد ورصر ودبرني لما مدخل ورزي ووجي تنمبر بسنة وسلام وعفصر على وغيبقى تهران قاتل شباسي كيف أكرام أكرام عن كله تنمبر بسنة وسلام بألّا تضمت تضم شفاظت أو سمر خلفه في تنمبر بسنة وسلام خلاف ساجشين كيري الله غفور ساجشين ما كان كيري او الله عزيزة اخطلت ساجشون تراجير سرير تغمر عليه الصلاة والسلام دابين المحسوس ساتسوه ابي جعل ده تغمر عليه الصلاة والسلام غب اسمه نسواري سرير لك لو اصلا مسوارا لانا نسوارا مسوارا وطا مرجو رسال غاغر غفتر داران سبا زمين جدين سلاح كي او جزا دو جل تساجي فسنوه وقول الصلاة وقعزاباني كبار قبالة في بيت الله شريف تراشي او دوتا فجدباني تروجي لو غفتاني براوالي ودوتا بسرباني بيورو غرزو كبا تسخط مش هو بجهل دا قسم بخط ودا قاعد وزكي كبالة في غمارة الصلاة والسلام راهي عبادتي صوروك الصور تاثران داكي تسناشي كما تبتي ابو جهل كي ورزش ابو جهل يغضب ذاك فرق لكن في غمر عليه السلام فسجد عن مكرمه نبي وكرم الجيش او فغضبت تراب الرجل يا غضبتي نيولي وبرك خرب عندي تسب عندي حق صلاتي اغلق حاتي في دفتي فغضب عندي لا في خلف وقصر عني مترك ساعة اسال مرجو العراق اذا تسلف جارا من ذاك الذي تغمبر عليه السلام منذ ختمك تغمبر عليه السلام كرارا يا رسول الله ما غصى خلاف صار مرد تعجبك تبخير لكار ما تعالى الله وتعالى الدعوة وتكنا الله سنة تبع الله سنة مخدر تعجبك تغمبر عليه السلام والسلام تعالى لكار الدعوة لا شيء الله صار جارا لا تغرزوا ولا أكثر من دواء فصلا ممكن تلك الرواق يا رغبه أبو إسحاق بهكي أبو نعيم لسيدنا حضرت عباس رضي الله عنه رواية كره وإذا كنت لبغت يجيلا تعزيشنا الله ما كان مقول أو جيد خرير جديد السول عاد دشمن دا پیغمبر علیه السلام ابو جهل جاب ابو پیغمبر علیه السلام وقت دعاتي الله في جوريج الله بيانا نسل پیغمبر حسابت الله اخر إذا كنت لدرس قدم تقدم دي تأثير جسال شمع تقول في غنبر على سنة وسنان فألا حفاظت تقول ألا حفاظت تقول بيجي هست تفرنا يتريف بيجي بس يشيش تقول بس في غنبر على سنان ختم إسلام ختم مسلمانان ختم لكن الله حفاظت سريرة في غنبر على سنان رابي لها خزا إذا كنت لو أغسل وصاد دقة في جديداتها أخيرة في غمبر عليه الصلاة والسلام خلاف دار دراس أو في السمرة وقت يدن أغمر بيصول لكن الله دار في غمبر عليه الصلاة والسلام بحفاظته أو إذا كسبت ويطعنه فرمي إنه يوزل يوم مجلس جناس في تبيك دارها روانا وامي جميل المؤمن عمر عليه السلام قلت يا رسول الله دا خبوز دي اشتك يسكور بوي اشتاك توين اشتكو علي بكي يا رسول الله زيك خاص يدي زين وزيك وغمر عليه السلام وطوفر ما اذا تاك كينا باب المامين اذا زيك من كينا ويباران وما تعيش تسوى رفع مرضي رفع دور شكر نو ته یې ویلي چې دې دا څه دې زما په خلاف دا کا خبرې کوي او ما ته څه دې ردي وي او ما ته دا وي دا څه ته څه خو به نه راځي چې دې وي چې په ځان فروش دا څه کوي او ویلي او ویلي او ویلي چې پیغمبر علیه السلام یې ویلي نو دا څه دې لا نو او څه کیږي د پیغمبر علیه السلام په نظر راځي الله د پیغمبر علیه السلام څخه حفاظت کوي یو پیزه کسان و قرآن سرداران صدیبا همیشه به پیغمبر علیه السلام به تکلیف رسول کوشش کرده چون اون بده تا قسم طریقه تکلیف ها رو باشه ساقی دا پارا بجی دقا مصوره کل اولا جاوی یو عاقی ابن وائل او یو حارس ابن قوس سهمی او يو أسود ابن عبد المطلب يو وليد ابن مغيرة او بل أسود ابن عبد الغبوز ده في ذكا سيديو بس توشيش طوضا في غمبر عليه الصلاة والسلام تسكى مقصان ورواسي روز أنا بدأ دي مصوروة هذا في غمبر عليه الصلاة والسلام ثلاث سالي سنة دي او كم مقصان ده في غمبر عليه الصلاة والسلام في غمبر عليه الصلاة والسلام بدي يدي سازشون مقام راره من پیغمبر علیه السلام سبقه در دعا نبی کنید خو الله تو سوال تکلیر بلالهی و ما تسلاف ندی ظالمان ندی خود ما بیس تکلیر کنید دی خود ما بیس توهیم کنید یا الله ندی ما تسلاف در دعا قبولیت علا مدعا که الله خواب ایت مدعا دیر زر سبا و بردار سلوك وقتي تقريبا روز دو صدا سلوك نجوا وقتان دمر داران في غمر عليه السلام هذا دعاء هذا وزي هو تاريخ عاصي بن وائل او دا تقريبا تاريخ لكلي روايات سراجي تقريبا سوارو سلا تنجوا وعملو عاصي بن وائل كل جي سرا غر تسلي دا غر نترا سجيدل تتزمك يخطا الحوضة كيف يجب أن يكون هناك؟ يجب أن يصلى من صوف وراء وراء وراء وراء وراء وراء وراء وراء وراء وراء وراء أي داغم دينا نكي دينا في صالة له إيه سمي؟ نكوك إيه سمي قال دينا ما خمسة باشا نكي سمي أو باحتوى باشا وقال سيدا روایات کی راوی وی دی اوخ دی شوتین را داخل پاتے لا لا یعنی نہیں دا دین تعالی حارث ابن قیس تہمی اگے یوم مائی ہو تا دو صدق کر وقت تھی تو ہمارا نشان دے دعائیں ہری نمچین مائی ہو تا روایات کی راوی نبض یادو بسکلی سکلی سکلی سکلی سندے نختمی گا واخه ته دوم را پر سره یو دغه کې واخه ته څه یو نه کیږي الله دا چې زلي مولا اصحاب ابن عبد المطلب دی خپل غلام سره کېل لګي یو اون نه دی آرام ته هغه غلامي مودخ او دی مخه تاسو راځي دا راځي دا راځي دا راځي اونې پورې وو وو وو وو وو روایت کوي حال د دې له صلوات و سلام را اله او دی راځي دا اونې پورې وو د څه په والي ده دا د پر قران کې ما خلاص کې خلاص هغه نن چې تاسو دا وته یې چې مستقې د خپل کار په څیر باندې هغه سره خپل اونې پورې هغه اونې پورې دا کاو دا کاو دا کاو سره کېږي سره ځنګ په څه کې کېږي نه دي سلورم ولید ابن مغیره حتی غمر علیه سلام دشمن آقا دوکان تسلی دا غشی جو پتی جوری فقاد دا غشی من کبالا تبا اخلاهی دوکان تو تکو کارشیش تو پتی خرشی دا غشی با انت دا غشی دوکانی تو جوری دل دو پتی نراوی دکان ته چلی نسی را پاسی ده که یو غشی دی سادر پسین خطه دکی سادر دا سی تزان باندرا سی تیگا باندی آقا غشی آخو دیر تیرو آقا دی خط باندی اولا دی او نیخ سی دیو نبا غش سارک سی دی آقا ولا اولا آقا سوال دا غیر نزیم سورو سا آقا یو نودر دا نودر دا دا قسی مرگا سی دیو نتی بیده مرگا پنځم سړی اسود بن عبدالیغوت دا ځکه سړی اسود یو اسود بن عبدالمطلب دغه هم دغسې مردار اونې پورې سره خو یو دا اسود بن عبدالیغوت ده باندې داسې یو عجیبه بیماري لګېده لکه سړي ته چې دا سړی ګرمې واغې نو دی ګرمې وو او دا چې تک تور شو تک سپینو تک تور شو د حبشیانو کسان څه کوي کور ته چې راغې چا پېژندنه چې دا ونې دې ګرمې راغې هغه ګرمې ووه نو شو دا پنځه کسان روایاتو کښې راغلي دي هغې پیغمبر علیه السلام توهین جوړ کړو دا ډېر ډېر خلک دي ایسی اصحاس دے فخلے کی دنیاوی لے حاصل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو دعا والی زیادہ توہین اور فکوالی دے تو دعوی صلاح سے مشوری کولی اللہ ذلیل و خوار ملک رہی مرداران کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے دل کے دیا یا سنو کی وئی کہ ایک پیغمبر سپر حق دین باندے صاب صاب الله حفاظت کوي د دې د سازشونه هغه به ناکام کېږي څه به کامیابېږي څه به الله په ځان باندې توکل کوه څه به بدلي کوشش مې کوه والله یکتب ما یبیتون الله لیکي هغه چې دوی تر شپې مشورې کوي فاعرض عنهم اعراض و تدبیر وتوکل علی الله او تصبر پاک دې توکل وکړه دبر هر خلک ته چې څوک د دین د عیانی څوک یو حق کار کوي یو سل کار کوي او خلک یې مخالفت کوي ډېرې نه وریږي دا دوی د مخالفت الله به د دوی امداد او نصرت کوي وکفا بالله وکیلا او کافي د خدای پاک وکیلا او کافی الله ټول کارونه د کافی اوس وروسته آیات کې الله فرمایي افلا یتدبرون القرآن الله دا کافر دا منافقان دا خلق دا دی سوچی چی پا قرآن تا یہ تدبر و سوچی چی مجید بدلا في غمرة الإسلام حقانية لأن لا وحدانية بجي دين حقانية وبجي تستارش فكتب بجي تبي قرآن تستيق وفكر أو كنا صوت وفكر مثل أو نميني مجاقه هما خبر گمراہ ہے تلار روان دا کتاب دا مادر لے جلی دی اللہ فرمائی تاکی دے کس کرے برو کے سوکے سکر ہے اور پتیو کے اللہ اوی ساس کا بحق دین سارشی ساس کا بر اللہ وحدانیت سارشی تاکی غمر علیہ السلام حقانیت تک سارشی جبی سلام حقانیت تکاش تک سارشی اخلائے تدبرون القرآن آیا دی تدبر و سوچ نکل پا قرآن يعني سوء فكر جيش ولو كان من عند غير الله فكر قريبا إذا ودك ليطاقنا ما سيادك ليطاقنا فجيوه كده ذا دي كتاب دار الله ما ذا الكربة كتاب ندي با جي تخفل جوابت رجي وعلا قال لو وجدوه جي وبيعمل كي يسيه قديك واختلافا كثيرا اختلاف له وعلا قال ما يجي كيش اختلاف نشتا لدى الله حق سلام لي وغمر الاسماء والسلام دعنا نازل شيري مكافي بيك الصوت وغور وفكر اوكي كافي بك دينه بهداية صلار معه روان بهداية قضية عنه اذا كنت بديلتي تدبر في القرآن تدبر في القرآن الله منه مخالي بكر تكافي جماعته بي كتاب في الصوت وفكر لا يوازي مناسقان وطاقر وطنير صوت جابه بقارن تكارن لیکن زمان مسلمانان دا پارتن تبیر کی تدبر حسار ایجا کن دا تدبر سوچ و فکر دا یوازی دا ایمان مستهدین فارنی دا یوازی دا علماء فارنی دا یوازی تعلیم اختو کار ندی هر صوت تدبر و صوت و فکر عرفی بشکدی دخل عقل دخل کوئی مطابق تدی قرآن کی صوت و فکر در دلتا اللہ پاک کرنای اخلای تدبرون داتی ندی داتی ندی اخلا یقرؤون يقرؤون له ولا يساس باب كتاب ولي مدله ولكن يجيبه الكتاب يوازي لكل مكتوب لدي يساس بذلك قرآن في العواز قوي ونور دادي كمطلب وكمطلوب دا انجزان مكوية الله دا سنوه الله ويش الله يتدد دولي يعني يساس بيك السوش وفكر وغور ولي مكوية يدي كمعنك السوش وغور وفكرك يدي كمطالبك السوش وغور وفكرك حضرت عن فيك جديد كما تعلق سيره من سيره في القرآن كلا يكتب ليه يا لجاء لترجمه كوشيش نكو سيره من ترجمه الزك راجع خلق دير جاء تلاوته جسي فاري دريسي فاري دروازي تلاوته مبجاعي رديسي دي دريسي فاري تلاوته يوري كوت العوض فيك او اغا يوري كوري ترجميه سر اجيري بسكة ترانو جدا ترجميه العوض مستمد ترجميه اغا دي اجيري فمطلق وزان فيك سنسير بيك السيدي يا لاك جماعت وعالم ترسير او اغنى تدين اذا القرآن درس لكت في القرآن ترجمه فتح لا يعطيك الزكوات زكوات زكوات زكوات فترة فترة دريا بجاء دريا بجيش بجيش هذا مطلوب ده الله اذا اوكي ده دريا الله منذ متعلمتني كيف القرآن مع نظام سويته فدنبور كتيرك سوط كتيرك دخل وقم منك هذا عقل هذا كوي مطاعد كل شيء ضروري ماذا تفتح لنا ليه مخصر جيش ثم نتعنا كيجي تجيما اقول اي انا مستهدين تدبر وصوصك نو ائمه او مجتهدینو تفکر د هغوی تدبر د هغوی سوچ هغه څه وي هغه زرګونه مسایل تسلونه مسایل د یو یو آیات نه راوباسي هر هغوی کار دي د علماو عام علماو څه کار دي څه تفکر دی څه تدبر دی هغه دا دي چې هغه مسایل چې کوم مجتهدینو رئیس دي تغییر پویدو کوشش کنید که مطایل بیرید و علماء دقا کرد کم عام خلقی راوی دقا را دقا تدبر دید دقا سن آسه درجاتی در قرآن نبید ترجمه زدک ترجمه کی که روی با نکی نشی مگر علماء ترجیح کتی ہے جیسے سمانا رہا تحقر اکرین علتا جو رائع سلام جو روا ما علماء نداری تفوت جنو داد خلق کرین آغتا دو علماء باندے جو راست ایدا دا جن تے قداران سیدی ایدت من دا کریم منگا دا جن تے قداران نیو علماء دا جن تے قداران نیو ای ولزان دا خلق لگل تو علماء بان من کو تجیلی که دا قرآن تجنون نزده که من کو بار بار باوائی کنشش انداری که خلق تا دا قرآن مجید زد دون شکی دون تا قرآن مجید دا علماء شکور از لجادی که تا مداری تا دا قلعوی کتابون اغم دا قرآن تا قلعوی که دا قرآن زدش که تا جماعتونو که امامان لجادی او دعوت دعوت خار کردی لجادی تکنین کئی بیانین کئی اصلاح کار کردن اغلین تک غرض دیتی دا قرآن زده که پدی بند عملی بعد که علماء دا کوشش کئی که عوام دا دیر منی کئی که تکل رای مقای موقت که دا زانه یو مطلب جور که مفهوم جور که مانه جوره که واقع تکنه یعنی دا زانه برای نجوره زکا شیو باسی او یو عام سریر اگر اکاشی او اگر دا میڈیکل کالج مکن ندی لیدی اگر دا داکتره تعلیم ندی کری او اگر دا خبره او کسیره دی داکترانو که ایجاره داری دا طبیق باندی داخل میری علاج و معالجی تیسه داران جو شوی دی اصلا تو تکمه کنو تیاله که اگر تیسه دیلی ساری مونه کری دی کنه نیدی کل سالی جو که وقت در کرده و تاوانی نید کری دی محنتی نید کری دی مداشر که جو کری دی مهر کوئی خدا سی نیدی گوڑه دی کنه هر کاری خو انجینیر نیدی گوڑه دی کنه هر کاری خو وکیل قانوندار نیدی گوڑه دی کنه آخو محنت غاری که شید کنه نگاه که تولما دا الزام ولی لگی شیر دا دین تا داران جو شیدی دین تا داران تا دی کنه ذکر کی محنت یہ کرے کہ ہم ارے دکھا تو وقت کرے خاصی خلق تو نمر دولت جاتے لگائے اصل کاروباری نہ کرے تجارتی نہ کرے یو سو دل سو جما سماری نہ سورو ہے دنیا دا لگائے جاتے نگا علماء رسول نمر کو مداری سے کی وجی سی خری خفت تیرے لگائے سرگا سبخون و ادابین جاتے نگا دا اکر تا خدا نہیں ہے سکتے تو قدار جو سوئی وہ انجینئر کا کہنا ہے کہ تو قدار جو سوئی وہ قانوندان کا وسیل کا کہنا ہے کہ تو قدار جو سوئی اور عالم کہے کہ تو قدار جو سوئی وہ دین کے قداران جو سوئی وہ تم نظری گا تم نظری نہ دے پتا ہم دعوائی کہ قرآن ترجمہ اگورے قرآن ما دولا و تخلے تم جو خینے کی راضی با علماء لگا راضی با علماء لگا سفوس که سیره دادا شو مقصده شو مطلبه يعني آيات شو مطلبه لذي ترجمه بعمل كده فيه انتباهي فمطلب دعمي نتيجي فمطلب نتيجي جزانا بيوراي نجوله سيارة تاغي جزانا يوراي جولكي سيارة بجزان مقصد أحلي مقصد يا مقصد ما أحلي أغبى مهران لدي سيارة مهران أغبى علماء إسلامي فإذا تقول له الله من نظام تعالي بكي تتاسو تدبر في القرآن عام خلقه إذا تقول له لا ترجمه من شيء بابي مقصد دخل كدا لذي ترجمه زمن كبير الفاظ نيا دي كدا لذي ترجمه زمن دايا دي كيرا جتو لعوتكو جدا سيئة ما بيزة كماتا الله سيئة كدونا سناسو زمن تذهن كي داغي اغا مطلب ومفهوم راش قالوا منا الله متعرضته سيطة على صواب بمنك تترارد من الملايين كمنك كي ننسي وعلى صواب بمنك ملايين باغ الفاظ خلينا دانده لكن الله زمن لدى متعرضه هم كي كتاب يبين مطلب او مقصد داني هم زان كيكي هذه فما نبان نزان كيكي كم على الإنسان كوششي ويوصلين أغلب دير خبراتي أغلب دير دكلوكي ويوصلين أغلب لدى خبراتي أغلب عام مسلمان من دفين ديرون أغلب قدير مكيجي دير ترجمة نشي عدولي أغلب مطلب ومفهوم بان رجاء نشي قولي صرف لجي ترجمة كلك سانت سمعك زمن تظهين فيه الله ويا الله فلا يتدبرون القرآن آياتات التدبر وصوت نتوية القرآن أفلا يتدبرون القرآن على دي صوت مثل في القرآن ولو كان من عند غير الله تسرطري بابا إلى ومك بيقاتنا فألا من نازل سرطة دوتره لو وجدوا مبيعمون تدعو فيه فاضيك اختلافا كثيرا اختلاف دير فبابا الله كتاب دير فأقول إلى مجرى رواني تنزل شفاري ترور شيدي هر سبق تواي ما غنفت سبق ترى لجيدي فرون سبق تبا منافقان يوبد خطلت بيان كيو في جهاد انما ومن سبق تبل بد خطلت اداد دورو فكي اداد في غمبر عليه الصلاة والسلام مجلس كتين ذاكار سم خبرتي بات قاتل على الصلاة صادي سنتي باشي فاليو يو آيات بل آيات كرا لدي ذلري فأول بسم الله مواقع كرقل عوض رب الناس كورو با قرآن مجيد دل كل مربوط يوبل كرا ربك دار سلسلة بندقة تجاري او دعيوج السلسلة بالسر الذي يو عيات بالسر الذي دار بقى الشورو مدوك هيك السلسلة دار الله كتاب دي او الله فرمايك فاسي قديك كغور وفيك ركو فاسي بأ الله في جنة في غنبر بو في جنة حق دين بو في جنة بهداية صلاة دار دار واش دبارة دار سبق تجاري ويقولون غيب جي ساعة سمي سابدار يمونغا فإذا برزوا من عندك هرقلة جي وجيب خواستانا يعني ساد مجلس نقاشي غيث طائفة نصفة ريب السيمة وريك يودل منهم رجينا غير الذي بغير ذهبنا تقول كفاك جيوي فاتا خبير جا تباب سابداري حبركي لكن تاخلاب جا سابسنا كي والله الله فاك يكتبوا لكي ما يبيتون هذا تجي بسيك من مسوريتي فأعرض عنهم اي تغمبر اذا راجك دجينا وتوكل على الله وتوكلك فخليك أجبان لي وصفا بالله وكيلا وفاك بخليك أكثر الله بسكات والكارون سمي دجي ساجسنا فاك كارك حسرك وطنفلا وستي أفلا يتدبرون القرآن يا دي سوسنك القرآنكي ولو كان من عند غير الله فترتئي بعد طرف بغير بخري قاتنا ووجدوا دي ببيا منتوي فيه قبيك اختلافا تشيرا اختلاف بير سبحانه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم يا الله لا شمر استبع عملك لتوفي التراك يا الله عليك القرآن وترجمي حق من نسوى داكين يا الله حتى الوسط يشيشكو مدير ترجمي بالذكر يا الله تزم ذهن تاوي سجن راولي ودي مطالب راولي يا الله من لا يجيس خدمت قلت الخطرة يا الله كفتا هذه شوطة ترى نسيج اخوة ترى تماس يا الله دنيا با سرد خير النسيج ودنيا با سرد بسرنا المحبوط كان مردان اهل الاسلام وبسر مرجان كورونا في الاستفاعين في الاخوة شفاة عمل والوار ومن ثم اسم مرجري يسد وعداني بعض مرجري غفتي لي سكري حاجاتي يا الله سكري حاجاتي سوى غير يا الله قدم قدم تسل مكاني كده حسب تسل مكاني كده عملنا وتسل أفراد فذلك أنا عملنا من أفراد من كل طعمان كده فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.